بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه: كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، باب الصحة والفراغ، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. قال: حدثنا صالح بن عبد الله وسويد بن نصر. قال صالح: حدثنا، وقال سويد: أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحوه. قال: وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وقال: هذا حديث حسن صحيح، ورواه غير واحد عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند، فرفعوه، وأوقفه بعضهم عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول لنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: كتاب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزهد في الشيء هو عدم الرغبة فيه، عدم الرغبة فيه. ولهذا أيضا يعني كلمة الرغبة إذا جاء معها في فإنه يكون يعني مطلوب، وإذا جاء معها عن صار في معنى الزهد، بمعنى الزهد في الشيء، يعني الرغبة في الشيء والرغبة عنه، الرغبة في الشيء والرغبة عنه. فالرغبة في الشيء طلبه والحرص عليه، والرغبة عن الشيء الزهد فيه وعدم طلبه. وإذا فالزهد يعني قاله هو ضد يعني الرغبة، ويعني والزهد في الشيء عدم الرغبة فيه. أيضا كما ذكرت أن كلمة الرغبة يعني إن جاء قبل الرغبة إذا عديت يعني الذي بعدها بفي أو بعن فإنه يكون ضدان، أقول يكون الأمر فيه يعني ضدين، بحيث يكون يعني شيء مطلوب ويحرص عليه وشيء يزهد فيه ولا يرغب فيه. رغب في كذا، رغب عن كذا، فرغب في كذا أحبه وطلبه وأراده، ورغب عنه يعني زهد فيه ويعني أعرض عنه. وقد قيل في قول الله عز وجل: وترغبون أن تنكحوهن في اليتامى من النساء، أنه يعني صالح لأن يعد بفيه وأن يعد بعنه، لأنه عدي بفيه يعني من حيث يكون ثريات ويكون ورائه المال من مورثهن، فتكون الرغبة فيهن من أجل مالهن، وإن كن فقيرات فتكون الرغبة عنهن يعني بالنسبة للولي، يعني ولي المرأة اليتيمة. وعلى هذا فالزهد في الشيء هو عدم الرغبة يعني فيه. والمقصود يعني في الكتاب هنا ما يتعلق بالدنيا والزهد فيها وعدم الافتتان بها وعدم الحرص عليها. والمقصود والزهد الصحيح هو الذي يكون وفقا لما جاء به كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الشيء الذي يكون فيه مخالفة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ورد أبو عيسى هذا الباب: باب نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أورد حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وقوله صلى الله عليه وسلم نعمتان ثم وصفهما بأنهما مغبون فيهما كثير من الناس، هذا من من من من, من طريقته صلى الله عليه وسلم في إلقاء الكلام، يعني حيث يأتي قبل أن يبين الشيء الذي أراده وعناه، يأتي بشيء يمهد له ويحفز الهمم إلى الاستعداد له ومعرفته، لأن كونه يقول نعمتان مغبون فيهما كثير الناس يعني يبين أنهما اثنتان وأن كثير من الناس مرغون فيهما، يجعل الإنسان الذي يسمع هذا الكلام يحرص على معرفة هاتين النعمتين اللتين مهتد لهما بهذا الكلام. وهذا من جنس قوله صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأتى بأمور وأوصاف للكلمتين تشوق وتجعل السامع يعني يكون على تشوق واستعداد وحرص على معرفة هاتين الكلمتين وكذلك معرفة هاتين النعمتين بالنسبة لهذا الحديث حديث ابن عباس. وحديث كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان هذا آخر حديث في صحيح البخاري ختم به كتابه. وهذا الحديث الذي هو نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس أورده أبو العيسى في أول كتاب الزهد، وأورده البخاري في أول كتاب الرقاق فهو مطلع كتاب الرقاق عنده، وهو أيضا مطلع كتاب الزهد عند أبي عيسى. وقوله صلى الله عليه وسلم نعمتان يعني في بيان يعني أن الصحة والوقت الذي يكون الإنسان يعني ليس يعني مهموما فيه ومشغول، وأن هاتين النعمتين يعني شأنهما عظيم وأنهما موصوفات وأنهما قد يصف أو أطلق عليهما نعمة. وهذا يدلنا على أن أن أن أن أن الصحة يعني بكل ما يعني تشتمل عليه من سلامة الجسم وسلامة السمع وسلامة البصر وسلامة اليدين وسلامة الرجلين وسلامة الأعضاء، كل هذه نعمة عظيمة من الله عز وجل، بل هي نعم متعددة. والذي يوفقه الله عز وجل يصرف هذه النعمة فيما يعود عليه بالخير، فلا يسمع إلا ما يعود عليه بالخير ويبتعد عن سماع ما يعود عليه بالمضرة، ولا يمد بصره أو يطلق بصره إلا فيما أبيح له النظر إليه، ولا يستعمله في ما لا يجوز له الاستعمال فيه، واليد كذلك لا يمدها ولا يستعملها إلا فيما يعود عليه بخير، والقدمان لا يمشي بهما إلا فيما يعود عليه بخير، وهكذا كل عضو من أعضاء الإنسان يستعمله الإنسان فيما يعود عليه بالخير ويحذر من أن يستعمله فيما يعود عليه بالمضرة. فالصحة يعني واسعة تشمل يعني سلامة الجسم كله يعني السلامة العامة والسلامة الخاصة في كل عضو من الأعضاء، وكذلك الفراغ الذي هو الوقت، يعني كل إنسان يعمر حياته ويعمر وقته فيما يعود عليه بالخير، لأن من حافظ على هاتين النعمتين فإنه يكون رابحا، ومن لم يستعمل هاتين النعمتين فيما يسوغ له استعمالهما فيه، يعني ومن يعني من لم يستعملهما فيما يسوغ استعماله فيه فإنه يكون مغبون، ومن يستعملهما فيما يجوز استعماله فيه ويحذر من استعمالهما فيما لا تستعمل فيه يعني يكون رابحا. فإذا الناس بالنسبة للصحة وبالنسبة للوقت يعني ينقسمون إلى قسمين، رابح ومغبون. رابح الذي استعمل وقته فيما يعود عليه بالخير وعمر حياته بما يعود عليه بالنفع، وحذر أن يستعمل يعني شيئا من وقته فيما يعود عليه المضرة، ويصرفه شيئا منه فيما يعود عليه المضرة، وكذلك استعمل صحته فيما يعود عليه بالخير سواء كان في سمعه أو بصره أو يديه أو رجليه أو فرجه أو غير ذلك، كل ذلك يعني يكون الإنسان رابحا إذا استعمل هذه الأمور فيما هو مشروع، ويكون مغبونا خاسرا إذا استعملهما فيما في الشيء الذي هو غير مشروع. وهذا من جوامع كلامه عليه الصلاة والسلام، حيث يأتي بالكلام القليل المشتمل على معاني واسعة. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا الحديث فيه ترغيب وترهيب، فيه ترغيب في استعمال النعمتين فيما يعود على الإنسان بالخير ليكون من الرابحين، وتحذير من استعمالهما فيما يعود عليه بالمضرة لئلا يكون من المغبونين الخاسرين. نعم. قال حدثنا صالح بن عبد الله. صالح بن عبد الله الترمذي هو ثقة أخرجه الترمذي نعم، وسويد بن نصر وسويد بن نصر ثقة أخرج له الترمذي والنسائي. نعم. قال صالح حدثنا وقال سويد أخبرنا. يعني هذا فرق بينهما يعني من ناحية الصيغة, يعني من ناحية الصيغة, لأن أحدهما قال حدثنا والثاني أخبرنا, وهذا من عناية المحدثين ودقتهم ومحافظتهم على الألفاظ, على ألفاظ الرواة, فإنه لما ذكر شيخيه وكان كل واحد منهما قال يعني أتى بعبارة التحديث حدثنا والثاني قال أخبرنا, ميز بينهما فقال فلان كذا قال كذا وفلان قال كذا. وفي بعض الأحيان يأتي بالتحويل, يعني يذكر يذكر الأسناد عن الأول فيقول حدثنا فلان ثم يقول حاوى حدثنا ويرجع, وقد مر بنا مثال يعني في هذا. وهنا جمع بين الاثنين ولكنه ميز صيغة كل واحد منهما بدون أن يستعمل التحويل, بدون أن يستعمل التحويل. قال صالح حدثنا قال سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك. عبد الله المبارك بن المبارك المروزي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند وهو صدوق ربما وهم أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن أبي سعيد بن أبي هند وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب. نعم. عن ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما أحد العباد له أحد السبع المكثرين من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن بشار هو الملقب بن دار ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن يحيى بن سعيد وهو القطان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أنس بن مالك. أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام وأحد السبع المكثرين من حديثه. قال رحمه الله تعالى باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن أبي طارق عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. فقال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله, فأخذ بيدي فعد خمسة وقال اتق المحارم تكن أعبد الناس, وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس, وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا, وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما, ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن سليمان. والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا, هكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله ولم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رأي أبو عيسى هذا التاج باب باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس. باب من اتقى المحارم فهو أعبد الناس, يعني اتقى المحارم عن الأمور المحرمة فإنه من أعبد الناس, فإنه من أعبد الناس, لأن تركه لما حرم الله عز وجل فعل ذلك خوفا منه سبحانه وتعالى, خوفا من الله وخوفا من عقوبة الله ورجاء ثواب الله عز وجل. فيعني الإنسان الذي يعبد الله هو الذي يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي, يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي. ومعلوم أن النار حفت بالشهوات, فالإنسان الذي يبتعد عن المعاصي ويبتعد عن الأمور المحرمة فإنه يبتعد يأخذ بأسباب السلامة من الهلاك والسلامة من الوصول إلى النار, وذلك بتركه المحرمات وعدم استرساله فيها أو يعني دخوله فيها فيؤدي به ذلك إلى أن يقع في النار. وإذا امتثل الأوامر واجتنب النواهي فإنه يكون بذلك فعل ما فعل طاعة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم, فيكون من أعبد الناس, لأن العبادة هي امتثال أوامر واجتناب النواهي, هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي, يعني يعبد الله طبقا لما شرع فيمتثل ما هو مأمور ويجتنب كل ما هو محظور. نعم. وش الحديث كان قال أبو هريرة قال صلى الله عليه وسلم من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن. من يأخذ هذه الكلمات يعني التي سيذكرها, لأن هذا أيضا من المنهج القويم والطريقة المثلى التي كان عليه الصلاة والسلام يسلكها في حفظ السامعين والمخاطبين إلى تلقي ما يلقيه عليهم صلى الله عليه وسلم، لأنه التمهيد يعني مثل ما مر في الحديث اللي قبله، يعني كون قال نعمتان ووصفهما بأنه مغبون فيما كثير من الناس، يعني هنا قال من يأخذ عني هذه الكلمات أي التي سيلقيها عليهم فيعمل بهن أو يعلمهن أو يعلمهن من يعمل بهن، وأو هنا بمعنى الواو يعني يأخذ يعمل ويعلم، يعني مو يعني لواحدة منهما يعني يعمل بها فقط أو يعلمها فقط، وإنما يعمل ويعلم، فيكون من جنس قول الله عز وجل عذرا أو نذرا أي من أجل الإعذار والإنذار ليكون منذرا يعني معذرا يعني في إنذاره، عذرا أو نذرا يعني عذرا ونذرا، أو يعلمهن من يعمل بهن. قال أبو هريرة فقلت أنا يا رسول الله، فأخذ بيدي فعد خمسة وقال، قال أبو هريرة قلت أنا يا رسول الله، قال فأخذ بيدي وعد خمسة يعني يعد بأصابعه يعني هذه كذا كذا كذا حتى أكمل هذه الخمس، قال فأخذ بيدي، وهذا أيضا يعني مما فيه الـ يعني الـ الـ الـ الـ الاهتمام بتلقي المخاطب، ثم أيضا فيه ضبط المخاطب ضبط الراوي، لأن كون الراوي يعني يخبر بالطريقة التي قد حصلت وهو أنه يعني أخذ بيده وعمل كذا وكذا وصار يعدها، يعني هذا يدل على الضبط، لأن كون الراوي يذكر شيئا يتعلق بالقصة أو يتعلق بالحديث عند حصل عند تحديثه بالحديث أو عند تلقيه الحديث يدل على ضبطه، يعني كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه الذي رواه البخاري صحيح قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي وقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، أخذ بمنكبي يعني هو يتذكر الهيئة التي حصلت عند تحديث النبي صلى الله عليه وسلم إياه بهذا الحديث حيث وضع يده على منكبه، فكون ابن عمر يقول أخذ بمنكبي ويذكر هذه الهيئة وهذه الطريقة أو هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما حدثه بهذا الحديث، هذا يعني يستدل به على ضبط الراوي ما رواه، وهنا قوله أخذ بيدي وعد خمسا يعني يعد بأصابعه يعني هذه ثم هذه ثم هذه حتى أكمل خمس، فأخذ بيدي وعد خمسا قال اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس يعني اجعل بينك وبين ما حرمه الله وبين غضب الله وقاية تقيك، وذلك بكونك تترك المحارم تترك ما حرم الله تترك الأمور التي حرمها الله فتبتعد عنها ولا تقربها، فإنك بذلك تكون أعبد الناس أي من أعبد الناس. نعم. وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وهذا هو الذي يتعلق بالزهد في الشاهد، وارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، لأن الغنى هو غنى النفس ليس غنى اليد، الغنى الحقيقي هو غنى النفس، لأن الإنسان إذا كانت غنية من نفسه يعني سواء كان فيها كثير أو قليل يعني فإنه بخير، ولكن إذا كانت نفسه غير غنية فلو كانت اليد ملأة فإنه فقير ويعني ولا يرضى بهذا الذي بيده، بل يعني يريد ما هو أكثر منه ويريد يعني الزيادة، هو مشغول يعني في الدنيا وتحصيلها والاهتمام بها، ولكن الإنسان إذا رضي بما قسم الله له وبما كتب له ولم يحصل منه انشغاله يعني بالدنيا بحيث تشغله عن الآخرة فإن الزهد الحقيقي هو هذا، ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، فإن الأموال والأولاد إذا ألهت عن ذكر الله وعن الخير وعن العبادة يعني صارت مضرة على الإنسان، يعني صار المال مضرة على الإنسان، وفرض بما قسم الله لك تكون أغنى الناس يعني الحيث يكون الإنسان عنده قناعة وعنده يعني يعني غنى النفس، لأن غنى النفس يعني يكون معه غنى اليد، وعدم غنى اليد يكون الإنسان غنيا في هذه الأحوال كلها. ومن كان ليس غنيا نفسي، فلو كان غني المال وكثير المال فإنه يعني يشعر بعدم الراحة وعدم الطمأنينة، لأنه مشغول بهذا المال وتنميته وطلب المزيد منه، فيكون بمثابة الفقير أو شبيه بالفقير الذي يعني تجده يعني ليس عنده شيء ولكنه يمد يده، هذا تجده يعني دائما. وقد يكون غني ويسأل الناس، قد يكون عنده غنى ومع ذلك يسأل الناس، فيكون بذلك يعني ما وفق لأن يكون غني النفس، وأرضى بما قسم الله ويكون أغنى الناس. نعم. وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، وأحسن إلى جارك تكون مؤمنا، لأن الجار حقه عظيم على جاره، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث المتفق على صحته عن عائشة قال عليه الصلاة والسلام قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورث، يعني أنه سيأتي بوحي من الله عز وجل يجعل له نصيبا في الميراث، وهذا لعظم شأن الجار. وهذا الحق الذي هو للجيران من أجل هذا الاتصال القريب يعني يجعل كل واحد حريص على أن يحسن إلى جاره وأن يدفع الضرر عن جاره، يعني ففيه ترغيب بإيصال النفع إلى الجيران وتحذير من إيصال الضرر إلى الجيران. تكون مؤمنا يعني المؤمن الذي الذي هو كامل الإيمان أو عنده كمال الإيمان. نعم. وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مسلما، يعني المسلم الذي هو كامل الإسلام، لأنه جاء في الحديث المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم يعني هذا هو المسلم الحق، المسلم الحق هو الذي يسلم المسلمون من لسانه ويده، معلوم أنه دخل في الإسلام هو مسلم، لكن الناس يتفاوتون في تطبيقهم لأحكام الإسلام، فمن سلم المسلمون من لسانه ويده هو المسلم حقا، ولهذا قال المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، يعني المسلم حقا، يعني تكون مسلما حقا، يعني ايش اللفظ؟ واحب للناس، واحب للناس ما تحب لنفسك تكون مسلما، اي تكون مسلما حقا. وقد جاء في الحديث لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه، وقال عليه الصلاه والسلام في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم فمن احبني زحزح عن النار يدخل الجنه فلتأتيه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعامل الناس مثل ما يحب أن يعامله به. وقد جاء في الحديث الصحيح يعني ذم الجموع الممنوع الذي يعني يأخذ ولا يعطي، حيث جاء في الحديث أن الله يعني حرم أن ينهاكم عن ثلاث، يعني عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، من عنوها إن كل إنسان يأخذ ولا يعطي، يدخل ولا يخرج، يعني يعني هذا هو شأنه، يعني إذا كان الحق له يأخذه، وإذا كان الحق عليه يماطل فيه، ويعني لا يخرج الحق الذي عنده وهو غني، لكن حب الدنيا والجشع فيها يجعل الإنسان يحرص على أن يحصل وأن يعني يستوعب ويدخل إلى ماله يعني بحلال أو حرام، ولا يخرج الحق لصاحبه إذا كان عنده. وقد ذم الله عز وجل المطففين فقال ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، فهم يأخذون الحق كاملا ولا يتساهلون فيه، وإذا أعطوا ووفوا فإنهم يبخسون الكيل والميزان، ولا يخرج الحق إلا وهو كاره. وعلى هذا فإن المؤمن المسلم الحق هو الذي يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم. ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، ولا تكثر الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب، لأنه يعني معناه أنه مشغول بالضحك وبالمزاح فيموت قلبه، ويعني يقسو قلبه، ويعني لا يكون عنده يعني اشتغال بما يعود عليه بالخير. نعم. قال حدثنا بشر بن هلال الصواف البصري هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن جعفر بن سليمان وهو صدوق أخرج البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي طارق وهو مجهول أخرج له الترمذي. نعم. عن الحسن عن أبي هريرة الحسن بن أبي الحسن البصري هو ثقة أخرج أصحاب الستة، وأبو هريرة رضي الله عنه أكثر الصحابة حديثا، والحديث في إسناده الحسن وهو يعني مدلس، وقد روى بالعنعنة، وأيضا تكلم في سماعه من أبي هريرة، وبعض أهل العلم منع من ذلك، وبعضهم قال إنه سمع منه ولكنه لم يسمع منه كثيرا، وفيه أيضا هذا الرجل المجهول. والحديث حسنه الشيخ ناصر لشواهد يعني له. قال والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئا هكذا روي عن أيوب ويونس بن عبيد وعلي بن زيد. يونس بن عبيد ثقة أخرج أصحابه في الستة. أيوب وأيوب بن أبي تمام السقياني ثقة أخرج أصحابه في الستة. وعلي بن زيد بن جدعان ضعيف. قال وروى أبو عبيدة الناجي عن الحسن هذا الحديث قوله لم يذكر فيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. موقوف يعني على الحسن أبو عبيدة الناجي هو موقف ثاني. نعم. لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الإحسان إلى الجار بكونه مؤمن وأن يحب للناس ما يحب لنفسه، فكونه وصفه بالإسلام؟ معلوم أن كلمة الإسلام والإيمان هي من الألفاظ التي إذا جمع بينها في الذكر فرق بين هذا المعنى، ويعني والإسلام يعني هو أقل من الإيمان، ولهذا جاء في الحديث جاء في القرآن والله عز وجل قال في العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، وجاء في الحديث الصحيح الذي في البخاري وغيره أن يعني الرجل النبي صلى الله عليه وسلم لما أعطى جماعة وفيهم رجل يعني كان يعني أكيس وأحق من غيره في نظر أحد الصحابة، قال يا رسول الله فلان إنه مؤمن، قال أو مسلم، يعني يلقنه يعني أنه يعني يشير إلى أنه يعني كون يأتي بمسلم أولى من أن يأتي بمؤمن، لأن المؤمن فيها تزكية وفيها يعني علو منزلة. فيعني لما ذكر يعني مسألة الجار ويعني وحقه وعظم حقه، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء حديث كثيرة في بيان حقه، بل منها ما يؤكد حقه بأن أنه يعني خشي أن أن أن ينزل شيء يجعل له نصيب في الميراث فيكون من جملة الأولاد ومن جملة القرابة الذين يرثون، لما كان حقه متأكدا أتى بهذا الوصف الذي يعني يدل على أن يعني أن من يتصيب يكون مؤمن، والمؤمن يعني الذي هو كامل في الإيمان، الذي هو كامل في الإيمان. وأما المسلم أيضا ليس هو مجرد المسلم الذي يدخل في الإسلام والذي هو أقل شيء يعني حيث يكون في أدنى المنازل، الذي هي كونه مسلما وهي أقل من الإيمان، الإيمان في تزكية، ولهذا الإيمان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، والمسلم يقول أنا مسلم، يقول أنا مسلم، أنا من المسلمين. وأما الإيمان في الكون تزكية يحتاج إلى استثناء إن شاء الله، يعني يرجو، إما أرجو أو إن شاء الله، يعني حتى لا يكون الإنسان مزكيا نفسه، وأما مسلم يقول أنا مسلم أو أنا من المسلمين. فيعني لما كان حق الجار يعني عظيما، يعني جاء يعني وصف من يكون هذا بأنه مؤمن، أي أنه أكمل من غيره. والمسلم يعني الذي يعني يحب لغيره ما يحب لنفسه، ما يكون يعني ما عنده إلا نفسه والناس يعني غيره، يعني لا يحب لهم ما يحب نفسه، بل المسلم حقا هو الذي يكون كذلك. كيف يصبح الإنسان غني النفس؟ ما هي الوسائل؟ يعني بمجاهدتها، وكون الإنسان يعني يستعمل يعني أنواع الصبر، ويصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله، الصبر على طاعة الله والصبر عن معاصي الله وعدم الاشتغال بالدنيا والافتتان بها بحيث أنها تطغيه، لأن الغنى يطغي كلا إن الإنسان لا يطغى أراه استغنى، يعني فيكون يعني من أسباب الطغيان هو الغنى. فيعني فإذا كان غني النفس يعني حتى ولو كان المال الكثير فإنه لا يضره ولا يؤثر عليه. وبعض الصحابة رضي الله عنهم كانوا أغنياء وكانوا أثرياء، ولكن غناهم وثراهم ما أثر على عباداتهم وعلى طاعتهم لله عز وجل، بل هذه الأموال صرفوها فيما يعود عليهم وعلى المسلمين بخير. فعثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة تبوك يعني جهز جيش العسرة، يعني وكان في ذاك الوقت الظهر قليل والصيف حار والمسافة بعيدة والعدو كبير، والرسول صلى الله عليه وسلم أعلن للناس أنه سيغزوهم وأمرهم بالاستعداد، وفيهم من يحرص على أن يذهب ولكن ما عنده ظهر يركب عليه، فلهذا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويطلبونه ثم يرجعون وهم يبكون، لأنهم ما حصلوا الركوب وما حصلوا ما عندهم مال ولا عندهم قدرة على تحصيل الظهر. عثمان بن عفان رضي الله عنه يعني جهز 300 بعير عليها أحمالها وأقتابها في سبيل الله. فيعني المال إذا صار بيد الإنسان ولو كان كثيرا وهو غني النفس لا يؤثر عليه، والذي يعني غير غني النفس المال الكثير يعني ليس يعتبره قليلا يعتبره قليلا وكأنه لا شيء عنده. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في المبادرة بالعمل. قال: حدثنا أبو مصعب عن محرز بن هارون عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث الأعرج عن أبي هريرة إلا من حديث محرز بن هارون، وقد روى بشر بن عمر وغيره عن محرز بن هارون هذا، وقد روى معمر هذا الحديث عمن سمع سعيدا المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، وقال: تنتظرون. ثم أورد أبو عيسى رحمه الله باب في المبادرة في العمل. نعم، باب في المبادرة في العمل. نعم، باب في المبادرة بالعمل، يعني الإنسان يبادر الأعمال الصالحة ما دام عنده قدرة، يعني قبل أن تأتي المعوقات التي لا يتمكن بها يعني من العمل. ويعني سبق المرة بادروا بالأعمال فتنا، يعني معناها أن الناس يبادرون بالأعمال قبل أن تنزل الفتن التي تشغل الناس وتشغل بال الناس وتجعلهم مهمومين ومغمومين، يعني ليسوا في أمن وأمان واطمئنان، بل هم مشغول البال. فالإنسان يعني في حال سعته وحال رخائه وحال صحته وحال عدم وجود الأشياء المنقصة يحرص على أن يأتي بالأعمال الصالحة، يأتي بالأعمال الصالحة قبل أن يأتي الأمور التي لا يتمكن معها من تلك الأعمال. يعني بادروا بالأعمال يعني احرصوا على الاتيان بالأعمال وبادروا بالاتيان بها قبل أن يأتي ما يشغل عنها. قال: هل تنتظرون إلا بادروا بالأعمال سبعا، يعني سبعا يعني قبل أن تأتي سبع، قبل أن تأتي هذه السبع التي تكون يعني عائقة ويكون يعني لا يحصل معها العمل، يعني بادروا قبل وجود هذه السبع، قبل حصول هذه السبع التي سيذكرها. نعم. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ فقرا منسيا يعني الإنسان يعني حصل له فقر، يعني لا يعني يكون مشغول يعني بطعامه وبلباسه، يعني ينسيه، يعني ينسيه ويشغله التفكير يعني فيما هو فيه، يعني من قلة اللباس ومن قلة الطعام، يعني ينسيه ويشغله ويكون مهموما، يعني يفكر كيف يحصل اللباس يعني يستر عورته ويستر جسمه، وكذلك يعني من يعوله، وكذلك يعني الطعام الذي يقيم به جسده، يعني تجد مشغول قبل أن تأتي هذه المعوقات التي منها الفقر المنسي. أو غنى مطغية، أو الغنى المطغي يعني كثرة المال التي تكفي الإنسان ويجعله يطغى. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. فإن من أسباب الطغيان الغنى، ولهذا جاء يعني في الحديث العائل المستكبر أن يعني من الذي لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، العائل المستكبر، لأن يعني الغني هو الذي يحصل له الطغيان والاستكبار لوجود أسبابها، لكن من يكون فقيرا ويستكبر ويكون عنده تكبر، يعني هذا يدل على يعني منتهى الخبث ومنتهى السوء، لأن هذا لأن أسباب التكبر هي موجودة، فهو يتكبر مع وجود عدم الأسباب. ومعنى ذلك أن الغنى هو من أسباب الطغيان، كما قال الله عز وجل إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يعني فمن الغنى ما يطغي، ومن الغنى ما لا يطغي، كغنى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين عندهم كثرة المال ولكنهم يسلبونها في سبيل الله، كما فعل عثمان في الحديث الذي في القصة التي أشرت إليها قريبا، وأن جهز جيش العسرة في 300 بعير عليها أحلاسها وأحمالها وأكتابها في سبيل الله. نعم. أو مرضا مفسدا، أو مرضا مفسدا يعني يفسد المزاج، يفسد التفكير ويشغل البال، فتجده يعني يتعلم ويتقلب، يعني ما عنده يعني القدرة على أن يعمل، يعني قبل أن تأتي هذه الأعمال وتأتي هذه الأحوال، يعني الإنسان مدى في الصحة والعافية يستعمل صحته فيما يعداه بخير، مثل ما مر بين حديث ابن عباس نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعم. أو هرما مفندا، أو هرما مفندا يعني هرما مفندا يعني يجعل الإنسان يعني يذهب عقله ويعني يصيبه الخرف، يتكلم يعني بما يعني بما لا يعقل، ويعني يكون شبيها بالمجانين، فيكون يعني رفع عنه التكليف حيث لا يعقل، إذا بلغ به السن إلى الخرف الذي لا يعقل معه. فما دام الإنسان في صحته وعافيته قبل أن يصل إلى هذه السن التي يكون بها الإنسان بهذه المثابة، ويكون يعني عقله ذاهب وعقله يعني غير حاضر، وهو أشبه يعني بالمجانين الذين لا عقول لهم، فهو يستعمل صحته قبل أن يأتي ذلك الوقت الذي يعني يرفع عنه القلم ويكون ليس من هذا التكليف. أو موتا مجهدا، أو موتا مجهدا يعني موتا سريعا، يعني موت مثل موت الفجأة، الإنسان يعني ما يدري متى يموت، قد يموت في لحظة ما قد يعني لا يستطيع أن يتكلم ولا أن يوصي ولا أن يعني يعني يبين ما له وما عليه، يعني قد. ولهذا يعني جاء الحث على الوصية، أن الإنسان الذي له شيء يعني يعني يوصي به، وقد مر الحديث ما حق بين يعني له شيء يريد أن يوصي به بيت ليتين لوصيته مكتوبة عنده، لأن الإنسان لا يعرف يعني قد يموت فجأة، فيعني فيكون يعني يعني يبادر الأعمال قبل أن يأتي موت يعني يفاجأ فيه لا يستطيع معه أن يتكلم، ولا يستطيع معه قد لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله لكونه مات في لحظة واحدة. نعم. أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الدجال الذي هو الرجل الذي يعني مر كثيرا من الحديث في كتاب الفتن، وأن فتنته يعني هي أعظم فتنة، وأن الأنبياء حذروا وأنذروا أممهم يعني ذلك الرجل، وكان يعني لا يعلمون، وكان يعني لا يعلم متى زمانه، ولكنه كان في آخر زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يعني شر غائب ينتظر، وقد جاء يعني بيان فتنته وعظمها وأن الإنسان يعني يفتتن به وبما يكون معه من الأمور التي يعني فيها خرق للعادة، فيعني يسلم من يسلمه الله ويقع من يغتر بما عنده. نعم. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، يعني قيام القيامة وانتهاء الدنيا. نعم. قال حدثنا أبو مصعب. أبو مصعب هو صدوق صدر أصحاب الكتب. نعم. عن محرز بن هارون وهو متروك، يقال له محرر، قال محرز ويقال محرر وهو متروك، أخرج له ترمذي. ترمذي. نعم. عن عبد الرحمن الأعرج. عبد الرحمن بن هرمز الأعرج وهو ثقة، أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو أكثر الصحابة حديثا، والإسناد فيه هذا الرجل متروك. نعم. قال وقد روى بشر بن عمر وغيره عن محرز بن هارون. بشر بن عمر هو ثقة أصحاب الكتب. نعم. وقد روى معمر هذا الحديث. معمر بن راشد ثقة أخرج أصحاب الكتب. عمن سمع سعيدا المقبري. عمن سعيد سمع سعيدا المقبري. سعيد سعيد النبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. وقال تنتظرون، يعني بدل تنظرون في الرواية الأولى تنظرون. الحديث الحديث يسالي هذا الرجل متروك وهو ضعيف يعني من حيث الإسناد، ولكن من ناحية المبادرة بالأعمال والحث على المبادرة بالأعمال يعني قبل أن تأتي الفتن، هذا جاء في حديث مرت بنا في كتاب الفتن، ولكن الحديث بهذا الإسناد ضعيف وبهذا اللفظ. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ذكر الموت. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أكثروا ذكر هذه من اللذات، يعني الموت. قال وفي الباب عن أبي سعيد الله عنه قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. ثم أورد أبو عيسى بابهم في ذكر الموت، يعني كل إنسان يذكر الموت ويتذكر الموت هو على خير، وإنما المعاصي والبلاء والشرو تأتي بالغفلة عن الموت، يعني طول الأمل وكراهية الموت ونسيان الموت والغفلة عن الموت يعني يحصل فيها البلاء والشرو. ولكن الإنسان إذا يعني تذكر الموت وكان على باله ذكر الموت يستعد للموت بالأعمال الصالحة، يستعد له بالأعمال الصالحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري صحيح وغيره، يعني رواه البخاري وغيره عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما جاءه رجل وسأله قال: متى الساعة يا رسول الله؟ قال: وماذا أعددت له؟ وماذا أعددت له؟ يعني ماذا أعددت للساعة إذا قامت؟ ومعلوم أن كل إنسان إذا مات قامت قيامته وقامت ساعته، يعني بالنسبة له انتهى من الدنيا، لأن كل إنسان على قيد الحياة إذا جاء الموت انتقل من الدنيا إلى الآخرة، لأن القبر أول منازل الآخرة، والحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت، فقبله يعني دار العمل وبعده دار الجزاء، كما جاء عن علي رضي الله عنه فيما أورد البخاري عنه يعني أثر في كتاب الرقاق، قال قال علي رضي الله عنه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الدنيا ارتحلت مدبرة والآخرة مقبلة، لأن كل يوم يمضي عليك يباعدك من الدنيا ويقربك من الآخرة، كل يوم يمضي من عمرك يقربك من الأجل ويقربك من النهاية، فالدنيا ارتحلت مقبلة والآخرة ارتحلت مدبرة، الآخرة ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، يعني في ناس يعني ما لهم شغل للدنيا ويغفلون عن الآخرة، وفي ناس مشتغلين للدنيا للآخرة ولا ينسون نصيبهم من الدنيا، فلا يكون على غيرهم، ولكنها ما تشغلهم الدنيا عن الآخرة، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: وماذا أعددت لها؟ المهم الإنسان يعرف ماذا قدم لنفسه إذا مات. والإنسان إذا مات قامت قيامته، وأما الساعة تقوم على الذين كانوا أحيا في آخر الزمان، وإلا فكل من مات قامت قيامته ونعم في الجنة أو عذب في النار. لأن القبر إذا كان الإنسان مسلم إنسان موفق يأتيه يعني يفتح لباب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها فينعم في قبره قبل أن تقوم الساعة. وكذلك الكافر ومستحق العذاب يعذب قبل أن تقوم الساعة، كما قال الله عز وجل النار في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فأهل النعيم يعني أهل الإحسان منعمون في قبورهم، وأهل العذاب معذبون في قبورهم وعلى هذا فإن ذكر الموت يجعل الإنسان على استعداد له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، يعني والإنسان إذا تذكر الآخرة استعد لها في العمل الصالح. ثم ورد هذا الحديث أكثر ذكر هذه من اللذات، يعني الموت يعني هذا يعني قاطع اللذات، لأن من يتمتع ويتلذذ في هذه الحياة إذا جاء الموت خلاص انقطعت هذه اللذات، انقطعت هذه اللذات. وإذا كانت هذه اللذات يعني من الشهوات التي حفت بها النار فإنها لذة عاجلة يتبعها حسرة وتعقب حسرة يعني وندامة. أكثر ذكر هذه من اللذات يعني قاطع اللذات، يعني اللذات التي هي يعني متعة الدنيا فإنها تنتهي بالموت. ولهذا جاء في الحديث وهو أول حديث عند مسلم في كتاب الزهد الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر أول حديث عند مسلم في كتاب الزهد هذا الحديث الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، لأن متع المتع الدنيوية هي جنته. ما إذا مات هذا آخر عهده بالنعيم، بعد ذلك ليس فيه إلا العذاب، يعني عجلت لهم يعني الطيبات في هذه الحياة الدنيا، وفي الآخرة ليس لهم إلا النار، ولهذا هم يعني في جنتهم. ولهذا جاء في الحديث يعني هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، يعني لبس الذهب، لبس الذهب والفضة واستعمال الذهب والفضة، يعني لأنهم في جنتهم، وأنتم إذا ذهبتم هذا صيروا في جنتكم، ويعني التي يعني لا يجوز للإنسان في هذه الحياة أن يلبس الذهب والفضة، والكفار يلبسونه لأنهم يتمتعون يأكلون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يعني أكثر ذكر هذه من اللذات يعني الموت. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان، محمود بن غيلان ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة إلا أبا داود، عن الفضل بن موسى، الفضل بن موسى السيناني وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، عن محمد بن عمرو، محمد بن عمرو بن علقمة هو قاص الليثي صدوق أخرجها أصحاب كتب الستة، عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرجها أصحاب كتب الستة، قال وفي الباب عن أبي سعيد، أبو سعيد الخدري رضي الله عنه سعد بن مالك بن سنان أحد المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب. قال حدثنا هنات قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا هشام بن يوسف قال حدثني عبد الله بن بحير أنه سمع هانئا مولى عثمان قال كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى حتى يبل لحيته، فقيل له تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفضع منه. قال هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هشام بن يوسف. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه يعني كان يعني إذا يعني وقف عند قبر يعني بكى حتى يعني تأتي دموع على لحيته. قالوا له يعني كيف يعني يأتي ذكر الجنة والنار وما يحصل أنه يبكي، ولكنه يبكي عند القبر أو عندما رأى القبر، لأنه تذكر الموت وتذكر أن الذي في القبر يعني ينعم ويعذب، أصحاب القبور منعمون أو معذبون. ثم روى عن رسول الله قال إن القبر أول منازل الآخرة، أول منازل الآخرة، لأن الحد الفاصل كما ذكرت هو الموت، فإذا جاء الموت قامت قيامة الإنسان وانتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فهو ينعم في قبره ويعذب في قبره، فهو أول منازل الآخرة. وإن كانت يعني هذه المنازل تختلف بين الحياة البرزخية والحياة التي بعد البعث والنشور، لأن الحياة التي في البرزخ كيفيتها لا تعلم، لا تعلم كيفيتها، لأنها يعني أمور غيبية، يصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتوقف الأمر على يعني المشاهدة والمعاينة، لأن الإنسان يعني لو فتح الناس لو فتحوا القبور ما رأوا جنة ولا نار، لكن الجنة والنار موجودة، الجنة والنار موجودة وإن لم يرها الناس، فلا يعني أنهم لما لم يروها عيانا أنها غير موجودة، فإن الله تعالى يحجبها عنهم، يحجبها كما حجبها عن الصحابة لما كانوا يصلون وراء النبي صلى الله عليه وسلم وعرض على الجنة والنار ومد يده إلى عناقيد الجنة وتقهقر، وهم يرون يده صلى الله عليه وسلم ممدودة ولا رأوا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم أمامه. يعني فكما أن الناس وهم وراء النبي صلى الله عليه وسلم ما رأوا هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم، فكذلك أيضا يعني لو فتح القبر يعني صاحبه منعم ومعذب وإن لم يرى الناس، لأن الخبر جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم بحصول النعيم والعذاب، فيجب التصديق، وهذا هو قدر تصديقه فيما أخبر، كل ما أخبر الله به رسوله صلى الله عليه وسلم يجب التصديق به، وإن لم يعني الإنسان يرى حقيقة ذلك، كما أن الإنسان يعني الناس عندهم ملائكة وعندهم جن حولهم ومع ذلك لا يرونه، الله تعالى حجب، يعني هو لازم أن الإنسان ما يؤمن إلا بشيء يراه، الجن يعني حولنا ولا نراهم، والملائكة حولنا ولا نراهم، والله تعالى قال في الجن هو يراكم وقبيلهم حيث لا ترونه، أنه يراكم وقبيلهم حيث لا ترونه، فكذلك القبور يعني العذاب فيها موجود والنعيم فيها موجود، وإن لم نرى النعيم والعذاب، وإن لم نرى النعيم والعذاب، وكل من يستحق العذاب فإنه يصل إليه، يصل إليه النعيم ويصل إليه العذاب، بل حتى لو كان يعني دفن اثنان في قبر واحد أحدهما منعم والثاني معذب، وهذا لا يصل إليه نعيم هذا وهذا لا يصل إليه عذاب هذا، والله على كل شيء قدير. الواجب هو الإيمان والتصديق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من يعني الأمور الغيبية، ومن ذلك ما يتعلق بالقبور وما بعد القبور، وكذلك ما هو موجود غير مشاهد لنا، وكذلك الأخبار الماضية عن الأمم السابقة، وكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه. فكان يقول منازل الآخرة، يعني تذكر من هو منعم ومن هو معذب، ولهذا بكر رضي الله عنه لأنه تذكر يعني أن هؤلاء الذين هم في القبور يعني بين منعمين أو معذبين، إما في نعيم وإما في عذاب، ثم قال فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. نعم، فإن نجا منه فما بعده أيسر منه، يعني أنه يعني إذا نجا من عذاب القبر يعني معنى ذلك أنه يعني ما وراءه يعني أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. نعم، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. نعم، وقال ولهذا جاء في القرآن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا وما تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ما بعده أشد منه، هم يعذبون في النار اللي هم آل فرعون، والذي بعد البعث والنشور وبعد القبر أشد منه، النار يعرضون عليها يعني في القبر غدوا وعشيا، ثم قال ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ينتقلون من عذاب شديد إلى عذاب أشد. وقال صلى الله عليه وسلم ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفظع منه. وقال عليه الصلاة والسلام ما رأيت منظرا قط، يعني منظرا يعني شديدا أو يعني عظيما يعني فيه التأثر والتألم إلا القبر أشد منه. ولهذا جاء في الحديث في صحيح مسلم لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه الله يعني فكان يعني يسمع ما يجري في القبور، أسمعه الله ما يجري في القبور، كما أنه رأى يعني الجنة التي عرضت والنار التي عرضت والصحابة ما رأوها، فكذلك هو الله تعالى أسمعه ويسمعه، أسمعه ما يحصل في القبور والصحابة ما يسمعه، ولهذا قال لولا أن لا تدافن، يعني معناه أن الناس لو يسمعون يعني ما يجري في القبور ما يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، ما يتميز، لكن الله أخفى هذه الأمور حتى يتميز من يصدق بالغيب ومن لا يصدق إلا بما يشاهده يعينه، يعني لأن الناس لو أنه حصل لهم يعني ما سمع ما يجري ما قرر لهم قرار ولا تهنأوا بعيش ولا يعني استطعموا بطعام ولا تلدوا للفراش وهم يسمعون يعني ما يجري من العذاب من الصراخ والعويل وما إلى ذلك. يعني هذا لو يعني شيء عظيم مذهل ما كل يعني ما يستطيع الناس الصبر لولا أذى تدفن. يعني معناها أن الناس يصيبهم الهزال ويصيبهم الهلاك بسبب ما يسمعونه ثم يجري في القبور لولا أذى تدفن ولا دعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. نعم. ما رأيت منظرا قط إلا القبر أفضع منه. أفضع يعني أشد يعني ما يجري في القبر أشد يعني مما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا هناد بن السري أبو السري ثقة أخرجه البخاري في تضعيف أهل البلد ومسلم وأصحاب السنة. عن يحيى بن معين وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن يوسف وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن بحير وهو الثقة بن معين أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن هانئ مولى عثمان وهو صدوق أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن عثمان عثمان بن عفان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة وحديثه عند أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يحدث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قال في الباب عن أبي هريرة وعائشة وأنس وأبي موسى رضي الله عنهم قال حديث عبادة حديث حسن صحيح. ثم قال أبو عيسى رحمه الله باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. ثم أورد حديث عبادة بن الصامت من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. ليس المقصود ذي يعني محبة يعني لقاء الله ويعني وكراهية ليس المقصود بكراهية لقاء الله كراهية الموت لأن الموت كل يكرهه ويعني الله تعالى جبل النفوس على يعني على عدم محبته ويعني ولهذا يعني ليس لأحد أن يتمناه وإن كان لابد فليأتي بالشيء الذي يعني يكون فيه الخير له في الدنيا والآخرة. اللهم يقول اللهم إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ولكن المقصود بمحبة لقاء الله وكراهية لقاء الله أن المؤمن يعني عندما يأتي عند الموت يبشر يعني بما عد الله له من النعيم فيعني فتسرع نفسه. ولهذا قال جاء في حديث البراء بن عازب في كيفية خروج الأرواح يعني عند الموت قال فتخرج تسير كما تسير القطرة من في السقاء يعني رغبة في لقاء الله عز وجل. والكافر الذي يعني تتفرق يعني في الجسد ولا تريد الخروج لأن ليس أمامها إلا العذاب فيعني ينتزعونها منه كما من جسد كما ينتزع السفود وها الحديدة التي فيها يعني فيها يعني فيها أطراف ودخلت في صوف وشعر فإنها إذا نزعت يتقطع الشعر الذي يعني علق بهذه الأطراف من هذا السفود. ويوضح ذلك الحديث الذي يشار إليه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الدنيا سجن المؤمن فإنه يعني في الدنيا هي دار الأنغاص ودار المنكدات والمناقصات ودار المكدرات ودار الفتن والإنسان إذا وفقه الله عز وجل وخرج من هذه الدنيا وهو على خير فإنه يلقى النعيم وكما مر القبر أول منازل الآخرة وهو ينعم في قبره أو يعذب في قبره. والكافر بخلاف ذلك لأنه ما عنده يعني من النعيم إلا هذا الذي في الدنيا ولهذا لا يريد الخروج من هذه الدنيا ولا يريد أن تنتهي لأنه لو انتهى من الدنيا انتهى جنته لأن آخر عهده بالجنة إذا مات الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا هذا هو معنى الحديث من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. المؤمن عندما يبشر يحب أن يلقى بيا الله فتخرج روحه بسهولة ويسر يعني رغبة في الحصول إلى الوصول إلى هذا النعيم. والمعذب وأهل العذاب أو الكفار يعني يكون شأنهم أن أرواحهم تتورق في الجسد عندما يعني يبشرون بالعذاب، فيعني يستخرجونها كما يستخرج السفود من الصوف المبلول. نعم. قال حدثنا محمد الغيلان عن أبي داود. أبو داود هو الطيالسي وهو سليمان بن داود ثقة، أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعبة. شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري وهو ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن قتادة. قتادة بن أبي عامر السدوسي البصري ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أنس. عن أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت رضي الله عنه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال وفي الباب عن أبي هريرة وعائشة. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. وأنس وأبي موسى. أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس، أخرجه أصحاب كتب الستة. باب ما جاء في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه. باب ما جاء في إنذار النبي صلى الله عليه وسلم قومه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هل ممكن أن يعرف الزهد بأنه ترك ما لا ينفع في الآخرة؟ يمكن يمكن. يقول الأخ فائدة، الإمام عبد الله بن مبارك له كتاب الزهد، وأول حديث فيه وأول حديث معنا نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. الشارح منه ذكر من يعني جماعة من ألفوا في الزهد يعني ذكروا هذا الحديث، يعني منهم وكيع ومنهم ابن مبارك ومنهم هناد يعني كتب الزهد. هذا مو يعني ليس الشارح يعني يعني ابن بشار معروف في تخريج الحديث، يعني صدر به كتاب الزهد. يقول صدر به اول حديث عند عبد المبارك كتاب الزهد. هذا حديث. يقول فضيلة الشيخ، عندنا بعض الإخوة يدخلون القبر ويغلقونه عليهم مدة معينة، وهذا من باب تذكر الموت ومعرفة ما فيه من ظلم ووحشة، فهل هذا الفعل جائز؟ والله ما نعلم أن يدل على جوازه. الإنسان يتذكر الموت يعني بكونه يأتي على باله وكونه يعني يخاف الله عز وجل ويبتعد عن المحارم يعني بسبب يعني تذكر الموت وما وراءه. أما كونه يعني يروح ينام في القبر أو يعني يحفر قبره ينام فيه، يعني هذا ما نعلم شيء يدل عليه، ولكن تذكر الموت يكون لكونه على باله دائما وأبدا، على باله الموت، لأنه إذا كان على باله فإنه يكون يعني سببا في سلامته من الوقوع في المعاصي والأمور المحرمة. قوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم ينجو منه فما بعده أشد منه. هل به الرد على من قال من أهل العلم أنه قد يعذب المسلم في قبره كفارة لذنوبه ثم لا يدخل النار يوم القيامة؟ نعم، لأنها من المكفرات، يعني من أسباب يعني السلامة من العذاب، يعني كون الإنسان عذاب النار كون الإنسان يعذب في قبره. نعم، يعني قد يكون بعض الناس يعني هو نصيبه من العذاب، نصيبه من العذاب، لكن الذي عذب يعني إذا كان يعني مثل من الكفار أو يعني إذا كان من غير الكفار أمره الله عز وجل، يعني قد يتجاوز الله عنه فلا يعذب في القبر ولا يعذب في النار، ولكن الكافر هو الذي لا شك أنه في قبره في عذاب شديد وما بعده أشد منه، كما هو نص القرآن في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وإلا فإن مكفرة الذنوب منها العذاب القبر، يعني كل إنسان يعني يسلم من عذاب النار بكونه عذب في قبره. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله